بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في استكمالنا لشرح كتاب الصرف الصغير، ونحن في مسجد عبد الوهاب الفارس في دولة الكويت في يوم الخميس 18 من جماد الآخرة من سنة 46 و600 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن الصرف على تقسيم المؤلف في 5 أقسام، فالأول في الميزان الصرفي، والثاني في الأبنية، والثالث في تصريف الأفعال، وهذه شرحناها. وأما الرابع فهو في تصريف الأسماء، وفيه 6 أبواب. أخذنا الباب الأول في تقسيم الاسم من حيث صحة آخره، والباب الثاني تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث، وأخذنا الباب الثالث تقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع. ثم بدأنا بالتقسيم الرابع للاسم، وهو تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق. فذكر المؤلف لنا المراد بالاسم المشتق والاسم الجامد. فالاسم المشتق هو الذي أخذ من غيره، يعني له فعل، وحصره في 8 أشياء، وهي اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسم المفعول، واسم التفضيل. هذه 5 تسمى الأوصاف، ومفردها وصف. والسادس اسم المكان، والسابع اسم الزمان، والثامن الأخير اسم الآلة. وأما الاسم الجامد فهو الذي لم يؤخذ من غيره، أي ليس له فعل، وهي أسماء الأجناس، وهي على نوعين: الأول اسم الجنس الحسي الذي يدرك بشيء من الحواس، والآخر اسم الجنس المعنوي وهو المصدر. ثم ذكر المؤلف أنه سيتكلم على المشتقات 8 بابا وعلى الأسماء الجامدة بابا، فهذا أوان قراءة ما ذكره المؤلف في ذلك. فقال: الأسماء المشتقة. الأسماء المشتقة كم عددها؟ 8. بدأ بالأول فقال: اسم الفاعل، عرفه بقوله: هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، نحو جالس. إذن فاسم الفاعل اسم. طيب، وما الغاية من صياغته؟ هو إطلاقه على من فعل الفعل لكي يطلق عليه اسم من فعله، فالذي يفعل الجلوس نسميه من فعله، أي من الجلوس نسميه جالس، والذي يفعل القيام نسميه من القيام قائم، والذي يفعل الإكرام نسميه من الإكرام مكرم، وهكذا. فهو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله. طيب، صياغته، وهذا الذي هم الصرفي، قال: ويصاغ من الثلاثي على وزن فاعل، نحو ذهب فهو ذاهب، ومن غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، نحو دحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق. إذن فلصياغته طريقة مضطردة قياسية، فمن الفعل الثلاثي يصوغ اسم الفاعل على وزن فاعل، فمن قعد قاعد، ومن وقف واقف، ومن درس دارس، ومن نجح ناجح، وهكذا. وأما من غير الثلاثي، ونريد بغير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي، فكلها تصاغ بطريقة واحدة، وذلك بأن تأتي بالمضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فتقول من أكرم يكرم فهو مكرم، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وعلم يعلم فهو معلم، وانطلق ينطلق فهو منطلق، واستغفر يستغفر فهو مستغفر. ثم ذكر لنا المؤلف ضابطاً يسهل كيفية صياغته، فقال: وضابطه أن تصوغه على فعل فهو فاعل، نحو نصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل. وهذا من الاستفادة من السليقة الصحيحة في هذه الأبنية. فاسم الفاعل أن تصوغ فعل فهو فاعل، فتقول مثلا: سافر فهو مسافر، وأقام فهو مقيم، وانتبه فهو منتبه، وهكذا. فالسليقة ما زالت تأتي بذلك على الصواب ما دام العربي يعيش بين العرب. ولو قلنا حدودب فهو محدودب، يعني حتى في الأوزان الصعبة أيضاً يأتي العربي باسم الفاعل على هذا الضابط. ولو طبق الطريقة القياسية التي شرحناها من قبل سيجد أن النتيجة واحدة. فهذا ما يتعلق باسم الفاعل. أما المشتق الثاني فقال: صيغ المبالغة، صيغ يعني أوزان وأبنية المبالغة الدالة على المبالغة في عمل الفعل الذي يكثر من فعل معين، فإنك تجعل له اسماً يدل على أنه قد أكثر من عمل هذا الفعل. فعرفها فقال: هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله بكثرة، نحو سماع. فاسم الفاعل من سمع على القياس ثلاثي، فسمع فهو سامع. أما إذا كان يسمع بكثرة فإنك لا يناسب أن تصوغ منه اسم فاعل، وإنما تصوغ منه صيغة مبالغة، فتقول سماع على وزن فعال، فيفهم حينئذ المخاطب والمستمع أنه يفعل هذا الفعل وهو السمع بكثرة. سمع، وفيكم سماعون لهم. طيب، وكيف تصاغ صيغ الأبنية، وكيف تصاغ صيغ المبالغة؟ قال المؤلف: ولها خمس صيغ قياسية، لها صيغ معينة في اللغة العربية. هذه الصيغ بعضها قياسي أي مضطرد، يمكن أن نقيس عليها وأن نبني عليها ما نشاء، وهي الخمسة التي سيذكرها. ومعنى قوله قياسية يعني أنها مضطردة، وتعني أيضاً أن هناك صيغاً للمبالغة غير قياسية وتسمى الصيغ السماعية، وهي التي سمعت عن العرب دالة على المبالغة، ومع ذلك لا تنقاس، لا تضطرد، لا نقيس عليها الآن. فمن ذلك مثلا أي من صيغ المبالغة السماعية التي لا تنقاس وزن فعيل كقولهم صديق أو سكير، فالصديق هو كثير التصديق والسكير كثير السكر، والخريت وكذلك وزن فاعول، فاعول مثل فاروق الذي يفرق بكثرة بين الحق والباطل. وأما الصيغ القياسية التي تضطرد فهي خمسة ذكرها المؤلف فقال: وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. الصيغة الأولى فعال نحو هماز كثير الهمز، وكذلك أكال وقوام وصوام. والصيغة الثانية مفعال بكسر الميم نحو منحار الذي ينحر بكثرة، ومعطار الذي يتعطر بكثرة، ومزواج الذي يتزوج بكثرة، ومهدار، ومن ذلك مطر مدرار. والصيغة الثالثة فعول نحو رجل شكور أي يشكر كثيرا، وأكول وصبور، ومن ذلك أيضا عفو على وزن فعول، نعم على وزن فعول، فعول عفو. فالأصل في عفو أنها عفو، فعول عفو، فاجتمع مثلان في الطرف واوان والأولى ساكنة، فحدث بينهما إدغام على القياس كما سيأتي في باب الإدغام، فقالت العرب عفو. والصيغة الرابعة فعيل نحو رجل عليم أي كثير العلم، ونصير ونصيح كثير النصيحة، ومن ذلك أيضا عصي، عصي عصي على وزن فعيل، لأن الأصل في عصي أنه عصي عصي، فاجتمعت ياءان في الطرف ولاهما ساكنة فحدث بينهما إدغام. والصيغة الخامسة الأخيرة فاعل، وهي أقل الصيغ فاعل نحو حذر كثير الحذر، وملك، ورجل سائم كثير السآمة. فهذا ما يتعلق بصيغة المبالغة. فإن قلت اسم الفاعل وصيغ المبالغة كلاهما يدل على من فعل الفعل، طب وما الفرق بينهما؟ فالفرق المعتمد بينهما أن صيغ المبالغة إنما تطلق على من فعل الفعل بكثرة كما شرحنا، وأما اسم الفاعل فإنه يدل على مطلق فعل الفعل، يعني يطلق على من فعله مرة أو مرتين أو قليلا أو كثيرا. فالذي مثلا يسمع بكثرة يجوز أن يسمى بسامع وسماع، إلا أن سماع أفصح، ولو قلت عنه سامع لم يكن هذا خطأ، لأن اسم الفاعل يطلق على الكثير والقليل لأنه بمعنى أنه فعل السمع. ثم ذكر المشتق الثالث فقال: اسم المفعول. اسم المفعول عرفه فقال: هو اسم يؤخذ من الفعل المبني للمجهول لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه نحو مسموع. مسموع اسم أخذ من السمع أو من سمع لإطلاقه على من وقع الفعل عليه. ثم ننبه إلى أن كل المشتقات الثمانية إنما تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم إلا اسم المفعول فإنه يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. فالجالس هو الذي جلس، والسامع هو الذي سمع، والسماع هو الذي سمع بكثرة، والشارب هو الذي شرب، وأما المشروب فهو الذي شرب، فمشروب مأخوذ من شرب، وأما شارب فأخوذ من شرب. كل المشتقات تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم سوى اسم المفعول فإنه يؤخذ من الفعل المبني المجهول، كما قال المؤلف في التعريف إنه يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. وأما صياغته فقال فيه المؤلف: ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول نحو كسر فهو مكسور، ومن غير الثلاثي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر نحو دحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وافتتح فهو مفتتح. فاسم المفعول أيضا له صياغة مضطردة قياسية، فمن الثلاثي على وزن مفعول فتقول: أكل فهو مأكول، وفتح فهو مفتوح، وكسر فهو مكسور. ومن غير الثلاثي رباعي أو خماسي أو سداسي يؤخذ بأن تأتي بمضارعه ثم تقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، وتفتح ما قبل الآخر، هذا الفرق بين اسم الفاعل والمفعول. فتقول في دحرج الشيء فهو مدحرج، وافتتح المشروع فهو مفتتح، واستخرج الذهب فهو مستخرج، وهكذا. ثم ذكر المؤلف ضابطا له فقال: وضابطه أن تصوغه على فعل فهو مفعول نحو نصر فهو منصور، وزلزل فهو مزلزل، وتعلم فهو متعلم، وتجوهل الشيء فهو متجاهل، واستنبط العلم فهو مستنبط، وهكذا. ثم ذكر الاسم المشتق الرابع فقال: الصفة المشبهة. الصفة المشبهة عرفها فقال: هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت نحو الله عظيم وكريم. فقال: اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله. إلى هنا هو كتعريف اسم الفاعل، فلهذا يسمون الصفة هذه بالصفة المشبهة. مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، لأنها كاسم الفاعل تدل على من فعل الفعل، لكن هي تكون على جهة الثبوت حقيقة أو ثبوتا نسبيا، ثبوتا حقيقيا يعني دائما لا يتصور انفكاكه، أو نسبيا يعني هذا المعتاد في هذا الشيء. فإذا قلت مثلا كريم، الله كريم، هذا ثبوت حقيقي، ومحمد كريم رجل من الكرام، قلت زيد كريم وصفته بالكرم يعني الكرم المناسب لهذا المخلوق. وإذا قلت مثلا حصان كريم، الكرم المناسب للحصان، كرم من الأخلاق والنسب في الحصان والصفات الخلقية وهكذا، ولكنه لا يكون بالصفات العارضة مثلا أو التي تأتي وتذهب. هذا في اسم الفاعل آكل يعني الآن يأكل، لكن ليس دائما يأكل. الجالس يعني الآن جالس، لكن ليس دائما جالس، بخلاف الصفة المشبهة. فالأصل فيها أنها صفة دائمة في الموصوف، فإذا قلت شجاع أو بطل أو شريف أو كريم، فالأصل أن هذه الصفات هي دائمة في موصوفاتها، هذا الأصل فيها، يعني قد تنفك لأمر عارض لكن الأصل أنها ثابتة. وإذا قلت مثلا هند جميلة فجمالها عارض يأتي ويذهب، أو أن الأصل أنها جميلة قد يعني يأتي عارض حادث مثلا أو مرض أو كذا فيؤثر في الجمال، لكن الأصل فيها أنها جميلة. فالأصل في الصفة المشبهة أنها تدل على صفة ثابتة. فإن قلت سميت بالمشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل بكونهما يدلان على من فعل الفعل، فكيف نفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ يعني متى نأخذ من الفعل اسم فاعل ومتى نأخذ منه صفة مشبهة؟ يعني لو قلت مثلا فرح زيد، هل نقول فهو فارح ولا فرح؟ ها، فرح الصفة مشبهة، صفة مشبهة. طيب وإذا قلت غرق فهو غرق، فهو غريق مثلا، ما تقول غارق، غريق. وكرم فهو كريم، ما تقول كارم. طيب إذا متى نأخذ من الفعل اسم فاعل ومتى نأخذ من صفة مشبهة؟ فقال المؤلف لنا: وتصاغ، أي الصفة المشبهة، تصاغ باضطراد من فعلين، أي من نوعين من أنواع الفعل، وهما فعلا نحو كرم فهو كريم، وفاعلا اللازم نحو غرق فهو غريق. فنحن عرفنا عند كلامنا على الأبنية، على أبنية الفعل الثلاثي، أن الفعل الثلاثي المجرد يأتي على ثلاثة أبنية، وهي فعل، والبناء الثاني فعل، والثالث فعل. وعرفنا في تصريف الأفعال أن الفعل قد يأتي متعدياً إن طلب مفعولاً به، ولازماً إن لم يطلب مفعولاً به. فإذا طبقنا ذلك على الفعل الثلاثي نجد أن فعل، يعني الأفعال الثلاثية التي على وزن فعل، قد تأتي لازمة لا تطلب فاعلا، كجلس زيد وقعد زيد وذهب زيد ونجح زيد، وقد تأتي متعدية طالبة للفاعل، كفتحه وضربه. إذن فعل يأتي متعديا ولازما، وأما فعل الأفعال التي على فعل فهي قد تأتي أيضا لازمة كفرح وغرق، وقد تأتي متعدية كحمده وشربه وعلمه. إذن أيضا فرح أيضا علم قد تأتي متعدية ولازمة. وأما الأفعال التي على فعل فلا يأتي إلا لازما، كل الأفعال التي على فعل ملازمة للزوم، كرم وشرف وكبر وصغر، ولا تأتي متعدية. فعلى ذلك لو أردنا القسمة التفصيلية نقول الفعل الثلاثي على خمسة أبواب، وهي أبواب صرفية معروفة مشهورة، يقولون الثلاثي على خمسة أبواب: فعل المتعدي وفعل اللازم، وفعل المتعدي وفعل اللازم، وفعلا. إما أن يقولوا فعلا ويسكتون لأنه لا يأتي إلا لازما، أو يقولوا فعلا اللازم أو فعلا ولا يكون إلا لازما، فهذه خمسة. طيب قلنا الآن في الصفة المشبهة هل تأتي من الخمسة كلها؟ قال المؤلف: لا، لا تأتي إلا من نوعين فقط، تأتي من فعل وتأتي من فعل اللازم. والثلاثة الباقية أي فعل المتعدي وفعل اللازم وكذلك فعل المتعدي، هذا نأخذ منها اسم فاعل، وفي حكم اسم الفاعل دائما صيغ المبالغة، فاسم الفاعل وصيغ المبالغة إنما تؤخذ من فعل المتعدي واللازم ومن فعل المتعدي. وأما الصفة المشبهة فإنها تؤخذ من فعل ومن فعل اللازم. فإذا أردنا أن نأخذ مثلا من سمع، سمعه فهو سامع، فنقول سامع اسم فاعل. طيب وإذا قلنا سميع من سمع، سميع هذا صفة مشبهة أم نقول صيغة مبالغة؟ صيغة مبالغة لأنها من سمعه فعل المتعدي. طيب هذا سميع، وكريم نفس الوزن، سميع وكريم. سميع نقول صيغة مبالغة لأنها من فعل، من فعل المتعدي. طيب وأما كريم نقول لا، كريم ليس صيغة مبالغة وإنما هي صفة مشبهة لأنها من فعل اللازم، وفعل إنما تؤخذ منه الصفة المشبهة. طيب ولو قلنا صبور فعول، صبر أو صبر أو صبر، صبر صبر فعل متعديا أو لازما، نأخذ من اسم الفاعل صيغ المبالغة، صبور صيغة مبالغة، وشكر فهو شكور هذه صيغة مبالغة. طيب ولو قلنا مثلا ما الفرق بين زمن وحذر؟ صيغة واحدة، لكن حذر من حذره فعل المتعدي، وأما زمن فمن زمن المريض، يعني إذا طال مرضه أو أصيب بمرض مستعص. فحذر نقول صيغة مبالغة لأنها مأخوذة من فعل المتعدي، وأما سائم رجل سائم كثير السآمة نقول هذه صفة مشبهة، فانتبهوا لذلك. فقال المؤلف إن الصفة المشبهة تؤخذ من فعلين باضطراد، الأول فعل نحو كرم فهو كريم، وحسن فهو حسن، وحمق الرجل فهو أحمق، وشجع فهو شجاع. والفعل الثاني من فعل اللازم نحو غرق فهو غريق، وفرح فهو فرح، وخضر الشيء فهو أخضر في الذكر وخضراء في الأنثى، وشبع فهو شبعان في الذكر وشبع في الأنثى. طيب إذا سألتكم بعد ذلك عن بطل، البطل يعني شجاع، رجل محمد بطل، بطل مأخوذة من بطل أو من بطل؟ هذه صفة مشبهة، بطل ليس على وزن فاعل، في بطل وفي باطل، بطل شجاع وفي باطل ضد الفاسد. طيب الآن لابد أن نعرف باطل هذه مأخوذة من بطل أم من بطل؟ في القياس باطل من بطل، بطل الشيء يبطل فهو باطل من البطلان، من البطلان نقول بطل، مثل جلس فهو جالس، وبطل الشيء فهو باطل. وأما بطل زيد يعني صار بطلا، نقول بطل زيد يبطل فهو بطل من البطولة، فبطل من البطولة فهو بطل، وأما بطل الشيء من البطلان فهو باطل. ولهذا ترى يعني أهمية الصرف. ولا تقول مثلا البطلان من بطلة، لا، البطلان من بطلة وباطل من بطلة، وأما البطولة أو بطل فهو من بطلة. حتى ولو ما رجعت المعاجم، أنت لو رجعت المعاجم ستجد هذه الأشياء مذكورة، لكن ليس من المعقول في كل كلمة ستعود المعاجم. لا بد تكون عندك هذه القواعد لتعرف مئات وآلاف المعلومات في المعاجم دون أن تراجعها، لأنها على هذا القياس. طيب، وقد لاحظتم أن اسم الفاعل وصيغ المبالغة قياسية في الصياغة كما شرحنا، وأما الصفة المشبهة فإنك تقول فرح فهو فرح، وشجع فهو شجاع، وحمق فهو أحمق، وشبع فهو شبعان، يعني أن أوزانها كثيرة، أوزانها كثيرة. فلهذا قال المؤلف ولها أبنية كثيرة أشهرها، يعني هذه أشهرها فقط، فأشهرها أفعل ومؤنثه فعلاء نحو أحمر وحمراء. أفعل ومؤنثه فعلاء، طبعا عرفنا فهمنا الآن أن كل وصف على وزن أفعل فهو فعلاء مثل أحمر وحمراء وأحمق وحمقاء، أكيد يا مأخوذ من فعل أو مأخوذ من فعل اللازم، ولا يتصور أن يكون مأخوذا من فعل متعديا أو لازما، ولا من فعل المتعدي، لأنها صفة مشبهة، والصفة المشبهة إنما تؤخذ من هذين الوزنين. وأفعل فهو فعلاء، هذا يكون في الألوان والعيوب، أحمر وهي حمراء، وأخضر فهي خضراء، وأزرق فهي زرقاء، وأعور فهي عوراء في العيوب، وأعمى فهي عمياء. طيب، الوزن الثالث والرابع فعلان ومؤنثه فعلى، فعلان ومؤنثه فعلى نحو شبعان وشبعة. يقولون هذا الوصف للدلالة على الامتلاء، يعني الامتلاء من الفعل. شبعان والأنثى شبعة، طيب ومن الغضب غضبان، غاضبا فعل اللازم فهو غضبان والأنثى غضبة، وريان وهي ريا، ريان بمعنى أنه مرتوي. طيب، والوزن الخامس قال وفعيل نحو كريم. متى يكون فعيل صفة مشبهة؟ إذا كان من فعل أو فعل اللازم، نحو كريم من كرمة، وشريف من شرفة، وعظيم من عظمة، وجميل من جملة. وأما كبير إن كان من كبر فهو صفة مشبهة، وإن كان من كبر فهو صفة مشبهة، إلا أنه من كبر يستعمل في المعنويات، كبر مكان يعني مكانك أو أجرك يكبر فهو كبير، وأما كبر يكبر ففي الحسيات، كبر البيت يكبر فهو كبير. والبناء السادس قال وفعل نحو فرح من فرح، وشرس من شرس الرجل إذا صار شرسا، ولبق وفاطن وزمن. والبناء السابع قال وفعل بفتحتين كحسن من حسن، وبطل من بطل. والبناء الثامن فعل نحو سهل وصعب وطخم. والبناء التاسع فيعل، فيعل نحن الآن صرفيين صغيرين، فصرنا نفهم ما معنى هذه الصيغة فيعل. ما معنى فيعل؟ يعني أنه ثلاثي مزيد بياء بعد الفاء على صورة فيعل، يعني بفتح الأول سكون الثاني وكسر الثالث فيعل. مثل سيد، سيد هذه مأخوذة من ماذا؟ من الفعل ساد يسود. ما الحروف الأصلية في ساد يسود؟ السين والألف أو الواو؟ الواو. الألف لا تكون أصلا، الألف تكون منقلبة أو تكون زائدة، فتنظر في التصرفات لتعرف هل أصلها واو أو ياء. فساد يسود الأصل سين واو ودال، ساد يسود. طيب صغ فيعل من السين والواو والدال، سي ود، هذا القياس. طيب ثم إن العرب قلبت الواو إلى ياء فاجتمعت ياءان ولاهما ساكنة فحدث بينهما إدغام سيد. لماذا قلبت الواو ياء؟ هذا سيأتينا في باب الإعلال، هذا هو باب الإعلال سيأتي. طيب وكذلك طيب من طاب يطيب، يعني طاء ياء باء، صغ فيعل من من طاب يطيب طيب، هنا ما فيها إعلال. وكذلك ميت إن مات يموت، وجيد من جاد يجود، هذه كلها أيضا صفات مشبهة. فعرفنا أن الصفة المشبهة توافق اسم الفاعل ويتبعه الصيغ المبالغة في أشياء كالدلالة على من فعل الفعل، وتفارقه معنى ولفظا، تفارقه معنى من حيث إن الصفة المشبهة تدل على الثبوت، واسم الفاعل وكذلك الصيغة المبالغة لا تدل على الثبوت، وكذلك من حيث اللفظ، فالصفة المشبهة إنما تؤخذ من فعل وفعل اللازم، وأما اسم الفاعل وكذلك صيغ المبالغة إنما تؤخذ من فعل متعديا ولازما ومن فعل المتعدي. طيب ولهذا قال الناظم، ناظم التصريفة للصرف الصغير، قال لكثرة عن فاعل فعال ينوب والمفعال، لكثرة عن فاعل فعال ينوب والفعول والمفعال، ثم فعيل واستقلوا فعلا، ولا تجيء كثرة من فعلاء، ولا تجي من لازم من فعلاء، كأكرم الكريم فينا الخجلاء. فمنهما صفاتنا المشبهة لأنها لفاعل منبهة، أوزانها كثيرة كأحمري حمرى وغضبان وسهل خيري. طيب ثم ننتقل إلى الاسم المشتق الخامس وهو اسم التفضيل، وفيه قال المؤلف اسم التفضيل هو اسم على وزن أفعل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها، نحو ماهر أعلم من خالد. إذن فاسم التفضيل له في العربية صيغة وبناء واحد وهو أفعل، فتصوغ على أفعل اسم التفضيل كأكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأضعف وأقوى وهكذا. طيب وما وظيفته النحوية؟ يعني لماذا تصوغ العرب اسم الفاعل؟ للدلالة على أن شيئين، يعني ما قبلها وما بعدها، قد اشتركا في صفة، إلا أن الأول السابق قد زاد على الثاني في هذه الصفة، يعني لا بد أن يكون الأمران الذي قبله وبعدها لا بد أن يكون مشتركين في هذه الصفة، أما إذا كان غير مشتركين في هذه الصفة فلا يصح اسم التفضيل حينئذ. فلو اشترك رجلان في العلم وأحدهما أكثر علما تقول زيد أعلم من عمرو، ماشي، لكن ما تأتي إلى عالم عالم وإلى جاهل جاهل وتقول هذا أعلم من هذا، ما يصلح. لا تأتي إلى مثلا السيف وتقول السيف أقطع من الخشب، لأن السيف والخشب أصلا لا يجتمعان في القطع. فلهذا قال أبو الطيب: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فأنت الآن في بالك أنك تمدح السيف، لا، أنت في الحقيقة ذممت السيف لأنك قرنته بالعصا في القطع، والعصا لا يقطع، هذا لا يصح. فلهذا لا تقول مثلا الإسلام أحسن من النصرانية، لأنه ما يجتمع أصلا في الحسن لتأتي باسم التفضيل. طيب، ولو كان فصيحا وعييا هل تقول هذا أفصح من هذا؟ ما يصلح. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، دليلا على فصاحة موسى. فقد كان فصيحا عليه الصلاة والسلام، لكن أخاه هارون كان أفصح منه. وقوله: واحلل عقدة من لساني، يعني كل من يقدم على أمر يدعو بهذا الدعاء حتى ولو كان فصيحا لكي يكون أكثر فصاحة. طيب، ثم ذكر أن اسم التفضيل لا يصاغ من كل فعل، وإنما يصاغ من الأفعال التي اجتمعت فيها هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف، فقال: ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي مثبت متصرف تام قابل للتفاوت مبني للمعلوم، نحو: هو أفضل من فلان، وأكبر منه، وأحسن منه. شروط كثيرة، لكن كما قلنا كثير من أحكام النحو والصرف، خاصة الصرف، يعني هي موافقة لسليقة العرب الموجودة حتى ولو دخلها الفساد. فأنت مثلا من جلس، من ضرب، من شرب، تقول هذا أشرب من فلان، وآكل من فلان، وأسرع من فلان. لكن مثلا في افتتح تقول محمد أفتح من زيد، ما تأتي، ما يمكن أن تأخذ أفعل من افتتح، لأن أفعل أصلا ثلاثي مزيد بهمزة، وافتتح خمسة، كيف تأخذ ثلاثي من خمسة؟ ما يأتي. فلهذا قال: لا يؤخذ إلا من فعل ثلاثي، لا يؤخذ من رباعي ولا خماسي ولا سداسي. قال: مثبت لإخراج المنفي، لأنك ما تستطيع أن تأخذ من لم يذهب هو أذهب من كذا، فلم يذهب ينفي وأذهب يثبت، فما يمكن أن تأخذ مثبتا من منفي. قال: متصرف، ما ضد الفعل المتصرف الجامد، يعني ما تأخذ اسم التفضيل من ليس، تقول محمد أليس من فلان، ما يأتي. وقد عرفنا الأفعال الجامدة من قبل. قال: تام من، يعني كان وأخواتها، كان محمد مسافرا، ما تقول محمد أكون سفرا من فلان. قابل للتفاوت، طبعا هذا شرط واضح جدا، لأنه هذا تفضيل، يعني لا بد أن يكون الفعل قابل للتفاوت، يعني على درجات، الأكل على درجات، الضرب على درجات، العلم على درجات. لكن إذا كان الفعل على درجة واحدة ما في تفاوت، مثل الموت، مات فلان ومات فلان، أموت من فلان، الموت واحد، أو أغرق من فلان، هذه أشياء لا تقبل التفاوت، فهذه أشياء واضحة. ومع ذلك حتى العلوم فيها واسطة، حتى العلوم فيها واسطة. فالأفعال التي لا يمكن أن تأخذ منها التفضيل مباشرة يمكن أن تأتي بواسطة تتوسط لك فتأخذ منها التفضيل. ولو قلت مثلا فلانا افتتح مشروعات أكثر من فلان، كيف تأخذ اسم التفضيل من افتتح؟ أي يمكن تقول فلان أفتح من فلان، لكن تقول فلان أكثر افتتاحا للمشروعات من فلان. أكثر يسمونها واسطة في النحو، يعني تأتي باسم تفضيل من فعل قابل للشروط، ثم تأتي بمصدر الفعل الذي أردت أن تأخذ منه التفضيل، فلان أكثر افتتاحا أو أحسن افتتاحا أو أسرع افتتاحا على المعنى الذي تريد. طيب، ثم قال المؤلف وذكر لنا حكما هو في الحقيقة حكم نحوي وليس صرفيا، فلهذا لن نطيل في شرحه. فقال: واسم التفضيل أربعة أنواع: المجرد من أل والإضافة، والمقترن بأل، والمضاف إلى نكرة، والمضاف إلى معرفة. فإذا قلت مثلا الأكبر، هذا اسم تفضيل مقترن بأل، الأفضل. طيب، وإذا قلت أفضل رجل فهو مضاف إلى نكرة، وأفضل الرجال مضاف إلى معرفة. فإن كان اسم التفضيل غير مقترن بأل ولا مضافا، حينئذ سيكون خاليا من أل، ويجب أن تأتي بعده من، فتقول محمد أحسن من زيد، محمد أكبر من زيد. لكن لو قلت محمد الأكبر ما تقول محمد الأكبر من زيد، لا، محمد الأكبر خلاص. أو محمد أكبر رجل، ما تقول محمد أكبر رجل من زيد. فله أربعة أحوال. نبدأ بالحالة الأولى وهي الأكثر. قال: المجرد، يعني مجرد من أل والإضافة. المجرد من أل والإضافة حكمه، قال: ويجب فيه التذكير والإفراد. يجب فيه التذكير فلا يؤنث، والإفراد فلا يثنى ولا يجمع. نحو: ماهر أكبر منك، وفاطمة أكبر منك، وهم أكبر منك. فماهر أكبر منك هذا واضح لا أشكال فيه، وهند أكبر منك استعملنا مع هند المؤنث أكبر وهو مذكر، وهم أكبر منك استعملنا معهم وهو جمع مذكر لفظ أكبر وهو مفرد ومذكر. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل إذا كان مجردا يعني من أل والإضافة لزم الإفراد ولزم التذكير. والحالة الأخرى قال: والمقترن بأل حكمه، قال: وتجب مطابقته لما قبله. يطابق ما قبله في التذكير، في التأنيث، في الإفراد، في التثنية، في الجمع. نحو: ماهر الأكبر، وفاطمة الكبرى، وهم الأكابر. على ذلك لا تقول في فاطمة فاطمة أكبر، لا، أو فاطمة الأكبر، لا، تقول فاطمة الكبرى، وهند الصغرى، ومحمد الأكبر، وزيد الأصغر. فحينئذ تجب المطابقة لأن اسم التفضيل مقرون بأل. والحالة الثالثة قال: والمضاف إلى نكرة ما حكمه؟ يجب فيه التذكير والتأنيث، يعني مثل المجرد يجب فيه التذكير والإفراد. يجب فيه التذكير والإفراد يعني مثل المجرد. نحو: ماهر أكبر رجل، وهند أكبر امرأة. فمع ماهر أكبر رجل وهذا لا إشكال فيه، ومع فاطمة نقول فاطمة أكبر امرأة، فاستعملنا مع فاطمة وهي مؤنث أكبر وهو على لفظ التذكير، ولم نقل فاطمة كبرى امرأة، لا، أكبر امرأة. والحالة الرابعة لاسم التفضيل قال: والمضاف إلى معرفة، ويجوز فيه الوجهان. اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة كان تقول أكبر الرجال وأعلم العلماء وأجمل النساء فحينئذ يجوز لك في اسم التفضيل وجهان، يعني أن تلتزم التذكير والإفراد وأن تطابق، فتقول زيد أكبر الرجال وهذا لا إشكال فيه، وفاطمة إن التزمت الإفراد والتذكير قلت فاطمة أكبر النساء، وإن طابقت فاطمة كبرى النساء، فاطمة كبرى النساء، وتقول في جمع الذكور هم أكبر الحاضرين وهم أكابر الحاضرين. وجاء في الحديث ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، فقال أحبكم، فاستعمل اسم التفضيل مفردا مذكرا مع أنه يريد جمعا، وأقربكم أقرب أيضا جعله مفردا مذكرا، ثم قال أحاسنكم فجمع، وكان يجوز أن يقول أحسنكم لأن الوجهين جائزان. فهذه خمسة مشتقات عرفنا أنها تسمى أيضا بالأوصاف، ومفردها وصف لأنها تحمل صفة في موصوفها. ثم ذكر المشتقة السادسة والسابعة فقال اسم المكان واسم الزمان. اسم المكان واسم الزمان عرفهما المؤلف فقال هما اسمان مشتقان من الفعل لإطلاقهما على مكان الفعل وزمانه، نحو مطلع الفجر ومخرج الطوارئ. فالعرب أيضا قد تشتق من الفعل اسما لكي تطلقه على المكان الذي حدث فيه الفعل أو على الزمان الذي حدث فيه الفعل. فهذا المكان تحدث فيه الكتابة فنسميه من الكتابة مكتب، وهذا المكان يحدث فيه الوقوف فنسميه موقف، وهذا المكان يحدث فيه السجود فنسميه مسجد أو مسجد، وهكذا. والمكان الذي يحدث منه الطلوع مطلع، والذي يحدث منه الخروج مخرج، وهكذا. ثم ذكر المؤلف كيفية صياغتهما فقال ويصاغان من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل. إذن بدأ بالكلام على كيفية صياغتهما من الثلاثي. كيف يصاغان من الثلاثي؟ يصاغان على بناءين فقط، إما على مفعل بفتح العين أو مفعل بكسر العين. فقال فمفعل اسم المكان والزمان على مفعل يصاغ من يفعل ومن يفعل ومن الفعل الناقص ومن الفعل المضعف. إذن تصوغ اسم المكان والزمان على مفعل بفتح العين من المضارع الذي على وزن يفعل، من يفعل نحو يلعب في ملعب، ملعب اسم مكان. لماذا قلت ملعب ما قلت ملعب؟ ملعب لأن مضارعه يلعب، من يفعل يلعب في ملعب، ويسرح في مسرح، ويأمن في مأمن. وأيضا يصاغ مفعل للزمان والمكان من المضارع الذي على يفعل نحو يكتب في مكتب، ويذهب في مذهب، ويدخل في مدخل، ويخرج من مخرج. وأيضا يصاغ مفعل في الزمان والمكان من الفعل الناقص، فعل الناقص ما كانت لامه حرف علة نحو يسعى في مسعى، سعى يسعى هذا ناقص. طيب اسم المكان والزمان منه سيكون على مفعل مثل المسعى وهو المكان الذي يحدث فيه السعي، ويرمي في مرمى ويلهو في ملهى، وأيضا يصاغ مفعل من الفعل المضعف يعني الثلاثي، لأن الكلام على صياغة المكان والزمان من الثلاثي، مثل يفر من مفر ويهب ويهب من مهب. إذا مفعل يؤخذ من هذه الأربعة. وأما مفعل بكسر العين فقال ومفعل يصاغ من يفعل ومن المثال الواوي. مفعل يصاغ من يفعل يعني من المضارع الذي على وزن يفعل، مثل يجلس في مجلس وينزل في منزل، وكذلك يعرض في معرض، عرض يعرض ليس عرض يعرض، أو يعرض عرض يعرض، فاسم المكان حينئذ معرض، فالصواب في ذلك أن يقال معرض السيارات لا معرض. وكذلك يصاغ مفعل بكسر العين من المثال الواوي، من المثال ما كانت فاؤه حرف علة الواوي، يعني لا بد أن يكون الفاء واوا، مثل وقف في موقف من وقف، هذا مثال واوي، وقف في موقف، وورد في مورد أو ورد من مورد. هذه صياغة اسم المكان والزمان من الثلاثي، إنما يكون على مفعل أو مفعل. طيب وصياغتهما من غير الثلاثي؟ قال ويصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم المفعول، كما ذكرنا في اسم المفعول نأتي بالمضارع ونقلب حرف المضارع من مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، نحو مصلى العيد وملتقى العائلة ومستشفى البلد. مصلى هذا من صلى الرباعي، مصلى، وملتقى من الخماس التقى، ومستشفى من السداسي استشفى. طيب ويعني يجوز في اسم المكان والزمان أن يؤنث بالتاء المربوطة، فلك أن تقول في مكتب مكتبة، ولك أن تقول مقبر أو مقبرة. وأحيانا الاستعمال هو الذي يرجح كلمة على كلمة، مع أن القياس جائز، يعني يجوز لك في القياس أن تقول كذا وأن تقول كذا، لكن الاستعمال هو الذي قد يغلب كلمة على كلمة، أو يجعل كلمة في معنى وكلمة في معنى آخر. فمثلا الآن الناس لا يكادون يقول مقبر، مع أنه اسم مكان صحيح يقول مقبرة. ثم إن الناس يفرقون بين مكتب ومكتبة، فمكتب الذي يجلس عليه للكتابة، ومكتبة عن مكان الكتب ونحو ذلك. ثم ختم الأسماء المشتقة بذكر المشتق الثامن فقال اسم الآلة، عرفه بقوله هو اسم مشتق من الفعل لإطلاقه على آلته، نحو منشار، اسم مشتق من الفعل، لماذا؟ لكي يطلق على هذه الآلة التي تستعمل في هذا الفعل. فالآلة التي تستعمل في النشر تسمى منشار، منشار يعني آلة تستعمل في النشر. والطرق الآلة التي تستعمل في الطرق مطرقة، وهكذا. ثم قال وله خمسة أبنية قياسية ذكرها، قال وهي مفعال، نحو مصباح، ونحو ميزان، ومكيال، وممحاه. والوزن الثاني مفعل، مفعل نحو مبرد، ومنجل، ومشرط، ومصعد. ومن ذلك أيضا من مفعل مقص، مقص على وزن مفعل، لأن أصل مقص مقصص، مقصص اجتمع في آخر اسم حرفان فحدث بينهما إدغام، فحينئذ صار الحرفان المدغمان أولهما ساكن، فلا بد أن تحرك الذي قبلهما مق القاف، فانتقلت فتحة الصاد مق صص إلى القاف مقص. طيب، وأيضا من الأوزان مفعلة نحو مكنسة، مفعلة مثل مفعل، مفعل مذكر ومفعلة مؤنث نحو مكنسة ومطرقة ومدفأة وملحفة، وهذا مما ذكرناه قبل، قال أن الاستعمال هو الذي يحدد، يعني مثلا مبرد كان في القياس يجوز في القياس تقول مبردة، الآلة التي تبرد يجوز في القياس أن تقول مبردة، لكن الذي استعمل مبرد. مكنسة، لو أخذت من الكنس مكنس اشتقاق صحيح، بس الاستعمال استعمل مكنسة. والوزن الرابع فعال نحو حفار وعداد وسخان وبراد. والبداء الخامس فعالة نحو سيارة وثلاجة وغواصة وبرادة. والبناءان الأخيران كثر استعمالهما في الآلات في الزمن الحديث. وننتبه إلى أن المؤلف قال عن هذه الأبنية أبنية قياسية، وله خمسة أبنية قياسية، يعني هذه التي تطرد ولك أن تزن عليها ما تشاء. وهناك أبنية للآلة سماعية يعني لا تطرد، مثل فأس، فأس على وزن فعل لكن ما ينقاس عليها، فأس وسكين وفاروع ونحو ذلك. فنكون بذلك قد انتهينا بحمد الله من الكلام على الأسماء المشتقة الثمانية. ليبقى للمؤلف كما وعد أن يتكلم على الاسمين الجامدين، فلهذا قال الأسماء الجامدة، الأسماء الجامدة. الأول اسم الجنس الحسي، قال هو اسم لم يؤخذ من فعل ويدرك بإحدى الحواس الخمس، مثاله رجل وأسد وتمر وقلم. واسم لم يؤخذ من فعل، عرفنا أن هذا هو تعريف الاسم الجامد، هو الذي لم يؤخذ من غيره، يعني لم يؤخذ من فعل. قال ويدرك بإحدى الحواس الخمس، فلهذا سمي حسيا، قد يدرك بحاسة أو بحاستين أو بكل الحواس. مثاله ذكر أربعة أمثلة، يعني يريد أن يقول أسماء الجنس الحسية قد تكون في الناس كرجل وامرأة وإنسان وعين وأنف وفم ويد، هذه كل أسماء جنس، يد ما لها ليس لها فعل. وقد يكون اسم الجنس الحسي في الحيوانات، قال كأسد، أسد اسم لهذا الجنس، أسد وحصان وحمار وكلب ونحو ذلك. وقد يكون في النباتات، قال وتمر، نعم تمر، وكذلك تفاح وتين وزيتون ونحو ذلك. وقد يكون في الجمادات، قال وقلم، قلم أرض، جدار، هواء، عسل ونحو ذلك. هذه أسماء الجنس الحسية. وأما الاسم الجامد فهو المصدر، قال المصدر، وعرفنا أن المراد بالمصدر هي أسماء الجنس المعنوية. قال في تعريف المصدر هو اسم يدل على حدث فقط، هو اسم يدل على حدث فقط نحو جلوس، يدل على حدث وهو الجلوس دون دلالة على صاحبه، صاحب الجلوس أو زمانه أو مكانه أو آلته. فالكلمات في اللغة العربية إذا وجدت كلمة في اللغة العربية تدل على حدث وزمانه والمراد بالحدث في اللغة يعني الفعل. إذا رأيت كلمة تدل على حدث وزمانه فتسمى في النحو والصرف الفعل. الفعل هي الكلمة التي تدل على حدث وزمانه. وإن رأيت كلمة تدل على حدث وصاحبه، تدل على حدث وصاحبه، وصاحبه إما فاعله أو مفعوله، فهذه التي تسمى أحسنت تسمى الأوصاف. هذه الأوصاف، الأوصاف الخمسة تدل على حدث وصاحبه. فإذا قلت جالس تدل على الجلوس وهو الحدث ومن فعله، وإذا قلت ضارب على الضرب ومن فعله، ومضروب تدل على الضرب ومن فعل به، وكذلك بقية الأوصاف الخمسة. وإن رأيت كلمة تدل على حدث ومكانه أو زمانه، اسم مكان اسم زمان، وإن دلت على حدث وآلته اسم آلة. فإن وجدت كلمة تدل على مطلق الحدث، تدل على الحدث فقط، لا تدل إلا على الحدث، لا تدل على زمانه في الماضي أو حال الاستقبال، ولا على صاحبه، ولا على مكانه، ولا زمانه، ولا آلته، تدل فقط على الحدث، فهذه التي تسمى مصدراً. المصدر هو الاسم الدال على مجرد الحدث. ثم سهله المؤلف أكثر فقال: وضابطه أنه التصريف الثالث للفعل، نحو فتح يفتح فتحا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا. إذا ما فهمت المصدر بالتعريف فهذا شرح تعليمي تقريبي له. فالمصدر هو أن تأتي بالفعل ثم تصرفه ثلاث تصريفات، فالأول يكون الماضي، والثاني يكون المضارع، والثالث يكون المصدر. تقول ضرب يضرب ضربا، ماضي مضارع مصدر، وجلس يجلس جلوسا، وفتح يفتح فتحا، وذهب يذهب ذهابا، وخرج يخرج خروجا. ولعلنا شرحنا ذلك في باب المفعول المطلق في النحو قبل أمس. ثم تكلم على ما يهم الصرفي في هذا الباب، وهو الكلام على طريقة صياغة المصدر، فقال: وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة. صياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة. لا بد أن تعرف من الآن أن كل ما سنقوله في صياغة مصدر الثلاثي ليس مضطردا، ليس مضطردا اضطرادا قياسيا، وإنما هو أحكام أكثرية، يعني أكثر الباب على هذه القاعدة. طيب، هل هناك مصادر خرجت عن هذه القاعدة وخرجت عن هذا القياس؟ نعم، كثيرة أو قليلة؟ كثيرة، كثيرة، يعني لو خرج عن القياس هي قليلة، القليل لا يكسر القياس، لكنها كثيرة. لكن الأكثر أنها تأتي على هذه القواعد الأكثرية، فهذا معنى قوله صياغته من الثلاث أكثرية لا مضطردة. وقد عرفنا قبل قليل أن الفعل الثلاثي تفصيلا له خمسة أبواب، فعلى المتعدي كضربه، وفعل اللازم كجلس، وفعل المتعدي كفرحه، وفعل اللازم آسف وفعل المتعدي كعلمه، وفعل اللازم كفرحة، وأخيرا فعل ولا يكون إلا لازما ككرمة. خمسة، فسيأتي مصادر الآن لكل واحد من هذه الخمسة. فبدأ فقال: ففعل المتعدي، وفعل المتعدي مصدرهما فعل. إذن ذكر فعلين، المتعدي من فعل والمتعدي من فعل، قياس مصدرهما واحد وهو فعل، نحو ضرب ضربا وفهم فهما. فضرب ضربا من فعل المتعدي، ضرب ضربا، وأما فهم فهما فهو من فعل اللازم فهم فهما، ضرب ضربا، أكل أكلا، أخذ أخذا، رد ردا، فهم فهما، علم علما، آسف، فهم فهما، حمد حمدا. أما علم علما صارت علم فعل، هذا خرج عن القياس. قال إلا إن دل على حرفة، فمصدره فعالة. إن دل على حرفة فمصدره فعالة، حرفة يعني العمل الذي يحترفه الإنسان، يعني يتخذه عملا وعادة له، فمصدره حينئذ يكون على فعالة، نحو زرع زراعة، إذا اتخذ الزراعة حرفة له فالمصدر على فعالة، زرع زراعة، وصنع صناعة، وكتب كتابة، وقرأ قراءة، وهكذا. ثم انتقل إلى فعل ثلاثي آخر وهو فعل، ولا يكون إلا لازما كما عرفنا. فقال وفعل مصدره فعولة، نحو سهل سهولة، أو فعالة، نحو شجع شجاعة، أو فعل، نحو حسن حسنا. إذن فعل ولا يكون إلا لازما يأتي على ثلاثة مصادر كلها تعود للسماع، إما على فعولة مثل سهل سهولة، وبطل بطولة، وصعب صعوبة، ونعم نعومة، وخشن خشونة. وقد يأتي على فعالة، نحو شجع شجاعة، وفصح فصاحة، وبلغ بلاغة، وكرم كرامة. وقد يكون على فعل، نحو حسن حسنا، ونبل نبلا، وبعد بعدا، وقرب قربا، وخشن خشنا، وفحش فحشا. ثم انتقل إلى فعل اللازم، فقال وفعل اللازم مصدره فعل بفتحتين، نحو فرح فرحا. فريح هذا فعل اللازم مصدره على فعل، فرح فرحا، وطرب طربا، وغرق غرقا، وأسف أسفا، ووجل وجلا، وهكذا. قال إلا إن دل على لون فمصدره فعلة، نحو خضر خضرة، أو دل على معالجة فمصدره فعول، نحو صعد صعودا. إذن فعل اللازم الأصل في مصدره أنه على وزن فعل كفرح فرحا، إلا إن دل على لون فيكون مصدره على فعلة كخضر خضرة، وحمرة، وزرقة، أو دل على معالجة. المعالجة هي عمل العمل بالجوارح، كصعد صعودا، الصعود يكون بجارحة بالقدم، صعد صعودا، أو لصق لصوقا، وكذلك قدم قدوما. فانتهينا حينئذ من فعل المتعدي وفعل اللازم، ومن فعل اللازم، ومن فعل اللازم. بقي لنا فعل اللازم، بقي فعل اللازم كجلس وقعد، وهذا الأكثر، هذا مصادره كثيرة، فلهذا أخره. فقال وفعل اللازم مصدره فعول، نحو جلس جلوسا، وقعد قعودا، وسجد سجودا، وركع ركوعا، وطلع طلوعا. قال إلا إن كان معتل العين فمصدره فعل، نحو صام صوما، وجار جورا، ومات موتا، وأشاب شيبا، وصام صوما كما ذكر. قال أو دل على اضطراب فمصدره فعلان، نحو غلا غليانا، ودار دورانا، وطاف طوفانا. أو على حرفة فمصدره فعالة، الحرفة دائما على فعالة، نحو تجر تجارة، وسفر بين الناس سفارة، ووزر لفلان وزارة، ونقب على قومه نقابة، يعني رأس عليهم. قال: أو على صوت أو سير، صوت أو سير، فمصدره فعيل، نحو صهل صهيلا وذمل ذميلا. صهل صهيلا هذا الصوت، وكذلك نهق نهيقا، وذمل ذميلا نوع من أنواع المشي، ذمل ذميلا ووجف وجيفا. قال: أو على صوت أو داء، صوت أو داء، فمصدره فعال، نحو صرخ صراخا وسعل سعالا. صرخ صراخا هذا صوت، وبكى بكاء، وأما سعل سعالا فداء، وكذلك دار دوارا. إذن فالصوت قد يكون على فعيل كصهل صهيلا، وقد يكون على فعال كصرخ صراخا. هذا ما يتعلق بمصادر الثلاثي، قياسية أو أكثرية؟ أكثرية. ثم ذكر مصدر كل نوع من أنواع الثلاثي الخمسة، ثم انتقل إلى الأفعال غير الثلاثية، الرباعية والخماسية والسداسية، وكلها والحمد لله مصادرها قياسية، ما فيها تعب كثير. قال: والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية. مصادر الأفعال الثلاثية، هنا الآن سنحتاج إلى أبنية الأفعال: ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، درسناه هناك بالتفصيل. الآن انتهينا من الثلاثي، يعني من الثلاثي المجرد. طيب، بقي لنا الرباعي والخماسي والسداسي. إذا قلنا الفعل الرباعي ماذا يشمل؟ الرباعي المجرد والثلاثي المزيد بحرف. طيب، وإذا قلنا الخماسي ماذا يشمل؟ يشمل الثلاثي المزيد بحرفين والرباعي المزيد بحرف. وإذا قلنا السداسي، وهكذا. هذه أشياء يجب أن تكون عندكم محفوظة ومستقرة من قبل. فقال المؤلف: ففعلل مصدره فعلل، نحو دحرج دحرجة. ماذا يقصد بفعلل؟ الرباعي المجرد هو الذي يكون على فعلل. فالرباعي المجرد ما مصدره؟ يقول مصدره فعلل. دحرج دحرجة، وبعثر بعثرة، وزلزل زلزلة، وهكذا. ثم قال: وأفعل، وبعده فعل، وبعده فاعل. هذه الثلاثة ماذا يريد بها؟ يريد بها الثلاثي المزيد بحرف. هذه أوزان الثلاثي المزيد بحرف. فقال: وأفعل مصدره إفعال، نحو أكرم إكراما، وأدخل إدخالا، وأقبل إقبالا. وأما فعل فمصدره تفعيل، نحو كسر تكسيرا، وحطم تحطيما، وعلم تعليما. وفاعل مصدره مفاعلة، كقاتل مقاتلة، وخاصم مخاصمة. طيب، دائما معي، انتهينا من الرباعي المجرد، ثم انتهينا من الثلاثي المزيد بحرف، بقي الثلاثي المزيد بحرفين، والثلاثي المزيد بثلاثة، والرباعي المزيد بحرف، والرباعي المزيد بحرفين. الباقي كله سيجمعه في شيئين فقط. فقال: والمبدوء بهمزة وصل، مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه، نحو انكسر انكسارا. المبدوء بهمزة وصل، ما المراد بالمبدوء بهمزة وصل؟ إذا نظرنا في الأبنية، أبنية الأفعال المزيدة، نجد أن هناك تسعة أبنية تبدأ بهمزة وصل، وهي انفعل وافتعل وافعل، وكذلك استفعل وافعوعل وافعال وافعول، وكذلك افعنلل وافعلل. تسعة أبنية تبدأ بهمزة وصل، كلها قياس مصدرها واحد. ماذا تفعل؟ تكسر الحرف الثالث ثم تضيف ألفا قبل الأخير، فمصدر إن كسر إن كي سار، كسرنا الثالث وزدنا ألفا قبل الأخير، وافتتح افتتاح. قال: واحمر احمرارا، احمر احمرارا، واستخرج استخراجا، وهكذا في بقية الأبنية. ثم قال: والمبدوء بتاء مصدرة والمبدوء بتاء مصدره بضم رابعه، والمبدوء بتاء مصدره بضم رابعه، نحو تعلم تعلما وتجاهل تجاهلا وتدحرج تدحرجا. المبدوء بتاء مزيدة، ننظر في الأبنية أبنية المزيد، نجد أن الأبنية المبدوءة بتاء هي ثلاثة، وقد مثل لها المؤلف، ويتفعل وتفاعل وتفعلل. تفعل مثل تعلم. طيب مصدره، يقول مصدره بضم رابعه، المصدر مثل الفعل لكن بضم الرابع، تعلم تعلم تعلما، وتحطم تحطما، وتجاهل تجاهلا، وتخاصم تخاصما، وكذلك تدحرج تفعلل، تدحرج تدحرجا، وتبعثر تبعثرا. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المصادر وكيفية صياغتها في الثلاثي وغير الثلاثي. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التقسيمات الصرفية للأسماء، ليبقى الكلام على التصغير والنسب، وهو أيضا من الأحكام الصرفية للاسم. فقال المؤلف: التصغير. عرفه فقال: هو جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة. فالتصغير عند الصرفيين هو أن تجعل اسما من الأسماء على بناء من أبنية التصغير الثلاثة. فإذا جعلت اسما ما على بناء من هذه الأبنية الخاصة بالتصغير سموا هذا الاسم مصغرا. فما أبنية التصغير الثلاثة؟ قال: ويصاغ على ثلاثة أبنية شكلية، وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل. إذن التصغير كم له من بناء؟ ثلاثة أبنية. هذه الأبنية أبنية صرفية أم أبنية شكلية؟ قال: أبنية شكلية. ما معنى شكلية؟ صرفية فهمناها من قبل، الميزان الصرفي قلنا يعتمد على التمييز بين الحروف الأصلية والزائدة. طيب فماذا يريد بقوله أبنية شكلية؟ يعني ننظر فقط إلى عدد الحروف ولا ننظر إلى كونها أصلية أو زائدة، ننظر فقط إلى عدد الحروف. فقال: وهي فعيل ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف، نحو قلم وقليب وبحر وبحير وهند وهنيدة وعمر وعمير، أو عمر وعمير. والثاني فعيعل، فعيعل ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف، نحو جعفر وجعيفر. قال: أربعة أحرف، ما اشترط أن تكون أصلية أو زائدة، أربعة أحرف، لأن التصغير هنا شكلي. فجعفر رباعي مجرد يصغر على فعيعل، فنقول على فيصغر على فعيعل، فعيعل نقول جعيفر. وكذلك في فندق أيضا رباعي مجرد فليدق. طيب وأحمد أربعة أحرف لكن ثلاثي مزيد بحرف، أيضا يصغر على فعيعل، أحيمد. وشاعر على شويعر، فعيعل، وهكذا. قال في البناء الثالث: وفعيعيل ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف قبل آخرها مد. كلمة إذا كانت على خمسة أحرف لكن الحرف الذي قبل الأخير مد، سواء مدا بألف أو ياء أو واو، فإن تصغيره على فعيعيل. قال: نحو مفتاح ومفيتيح. مفتاح خمسة أحرف والحرف الرابع ألف، صغرناها على مفيتيح. وكذلك منديل. المد بالياء منيديل، وعصفور المد بالواو عصيفير، ومنصور منيصير، وهكذا. نعم، لا محمد ما أتيناه إلى الآن. محمد كم حرف محمد؟ محمد خمسة، لأن المضاعفة خمسة حروف. محمد خمسة أحرف، هذا سؤال يعني جيد. يقول محمد كيف نصغره؟ السؤال هل يدخل فيما قلناه قبل قليل في فعيل الذي يصغر عليه الثلاثي؟ لا. هل يصغر على فعيعل الذي قلنا إنه يصغر عليه ما كان على أربعة أحرف؟ لا. هل يصغر على فعيعيل وقلنا إنه يصغر عليه ما كان على خمسة أحرف لكن قبل الأخير ألف مد؟ ها؟ لا. يعني إلى الآن ما ذكرنا محمد، محمد إلى الآن لا نعرف كيف يصغر. إيه، فلهذا سيكمل المؤلف فسيقول والخماسي المجرد كيف نصغره؟ قال والخماسي المجرد يحذف منه الحرف الخامس ويصغر على فعيعل أو فعيعيل، نحو سفرجل نقول في تصغيره سفيرج أو سفيريج، لأن الاسم لا يصغر إلا إذا كان ثلاثياً أو رباعياً. رباعياً من دون مد قبل آخره، أو رباعي مع مد قبل آخره، فقط هذا الذي يصغر، ما سوى ذلك لا يصغر. طيب جاءنا خماسي مجرد مثل سفر جل، ماذا نفعل به؟ نقول لا بد أن نرده إلى ما يصغر، يعني نرده إلى أربعة أحرف، وذلك بحذف الحرف الأخير، لأن الحرف الذي في الأخير يضعف، يقول الأواخر محل تغيير. فإذا حذفنا الحرف الأخير يعني اللام من سفرجل بقي لنا أربعة أحرف، حينئذ نصغرها على فعيعل، لأن فعيعل يصغر عليه الرباعي فنقول سفيرج، ويجوز أن يصغر على فعيعيل، يقول هذه الياء التي قبل الأخير عوض عن المحذوف فنقول سفيريج. وكذلك لو قلنا مثلا فرزدق قطعة العجين كيف تصغر؟ بحذف القاف، ثم نقول فريزد أو فريزيد. وكذلك جحمرش المرأة الكبيرة المترهلة، نحذف الشين ثم نصغر على جحيمر أو جحيمير، وهكذا. أيضا بقي أشياء مثل محمد إلى الآن ما حصلناها. فقال وما سوى ما سبق يشمل كل شيء ومنها محمد، وما سوى ما سبق كيف يصغر؟ قال يحذف من أحرفه الزائدة ما يبقيه على أربعة أحرف ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، نحو منطلق كم حرف؟ خمسة، نريد أن نصغره ما نستطيع، ماذا نفعل؟ لا بد أن نحذف منه حرفا لكي يعود إلى أربعة أحرف. ما الذي نحذفه منها؟ نحذفه من أحرف الزيادة، إن كان مزيدا بحرف هذا واضح نحذف الحرف الزائد، طب إن كان مزيدا بحرفين أو بثلاثة ما الحرف الذي نحذفه؟ أضعف حروف الزيادة، أضعف حروف الزيادة، وغالبا حروف المد هي الضعيفة أو الحروف التي لا تدل على معاني. فمنطلق هذا اسم فاعل كما عرفنا، واسم الفاعل من أين عرفناه؟ عرفناه من الميم المضمومة، قلنا اسم الفاعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ما تحذف الميم لأنها تدل على أنه اسم فاعل، وإنما تحذف النون فتصغره فتقول مطيلق أو مطيلق. عندما حذفت النون بقي أربعة أحرف، الميم واللام والطاء والقاف، ثم تقول مطيلق أو مطيلق. كذلك سرادق كلمة خماسية، سرادق لكنها رباعي مزيد بالألف، كيف نصغره؟ لا بد أن نحذف منها حرفا، ماذا نحذف؟ حرف زائد ولا أصلي؟ نحذف حرف زائد، كان فيها من زائد ما فيها إلا الألف، إذن هو الذي يحذف، فنحذف الألف ونصغر بقية الحروف ونقول في تصغير سرادق سريدق أو سريديق. وكذلك عنكبوت، هذا رباعي مزيد بحرفين، مزيد بالواو والتاء، وعند تصغيره لا بد أن نحذف الحرفين لكي يبقى أربعة حروف، فنقول في تصغير عنكبوت عنيكب وعنيكيب. وكذلك لو أردت أن تصغر عندليب، كيف تصغر عندليب؟ عندليب خماسي ومزيد بالياء، فكونه خماسيا لابد أن تحذف الأخير، الخماسي نحذف الأخير منه. طيب، فإذا حذفت الأخير يبقى خمسة حرف، نحذف الحرف الزائد الياء، ثم نصغر الباقي، فنقول في تصغير عندليب عنيدل عنيدل أو عنيديل. فهذا هو التصغير، التصغير يعني ليس من الأبواب الصعبة، وخاصة أن كثيرا من الشعوب تستعمل التصغير بكثرة. لكن مما ينبغي أن ينبه عليه في التصغير أن هناك أشياء لا تعد في أثناء عد الحروف. نحن قلنا التصغير ما نعتمد فيه على كون الحرف زائدا أو أصليا، وإنما نعد الحروف، هي ثلاثة أو أربعة أو كذا، نعد الحروف. لكنها هناك حروف لا تعد في أثناء العد، لا تعد. فإذا قلت مثلا تمرة، نقول ثلاثي أو رباعي، تمرة ثلاثي. لماذا؟ لأن تاء التأنيث لا تعد، كل علامات التأنيث التي درسناها وهي تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة لا تعد. فإذا أردت أن تصغر تمرة فإنك تصغرها على فعيل أو فعيعل، على فعيل، فتقول في تصغير تمرة تميرة، تمير، ثم تأتي بتاء التأنيث تميرة، وفي هند هنيدة، وفي عين عيينة، وهكذا. كذلك لو أردت أن تصغر مثلا سلمى، مرأة اسمها سلمى، ألف الثاني الزائدة يبقى ثلاثة أحرف، إذن تصغرها على فعيل فتقول سليم، ثم تعيد ألف التصغير ألف التأنيث فتقول سليمة سليمة. كذلك ياء النسب، ياء النسب، لو أردت أن تصغر حنفي أو حنبلي أو شافعي، فحنفي إذا أردت أن تصغر ما تحسب ياء النسب، فتكون الكلمة ثلاثية، فتصغرها فتقول حنيفي. وأما حنبلي فإنك إذا حذفت ياء النسب بقي حنبل رباعي على فعيعل، فتقول حنيبلي. وفي شافعي إذا حذفت النسب بقيت أربعة، فتصغر حينئذ على شويفعي. وكذلك الألف واللام الزائدتان، إذا كان الاسم مختوما بألف ونون، بألف ونون زائدتين، مثل غضب فهو غضبان، وفرح فهو فرحان. كيف تصغر غضبان؟ الألف والنون ما تعد، فتكون ثلاثي، فتقول غضيب غضيبان غضيبان. نعم. فإن قلت ولماذا تصغر العرب أصلا، يعني ما فوائد التصغير، ما أغراض التصغير، لماذا نصغر؟ فهذه الأغراض ما زالت موجودة عند الناس إلى الآن، كل إنسان يصغر لغرض يعنيه، فهناك التصغير للتصغير، يعني لقولك إن هذا صغير كتيب يعني صغير، أو مثلا قريب، المكان قريب تعني تصغير المسافة. وقد يكون التصغير للتحقير، لتحقير الشيء، أحيمق، يعني ليس أحمق، أحيمق، أو سييف. وقد يكون التصغير للتعظيم، كقولهم في تصغير الداهية دويهية، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. لم يرد أن يصغرها أو يحقرها، وإنما أراد أن يعظمها، دويهية تصفر منها الأنامل. وكذلك قولهم غليم دوخ البلاد، ولهذا ليلى خيري عندما مدحت الحجاج قالت غليم، وما ما ما نقدها أحد، لأنها معلومة أنها تريد المدح. ومن أهم أغراض التصغير التحبب والتدليل، كتصغير أسماء الأولاد والزوجات ونحو ذلك، يا بني ونحو ذلك. طيب، ثم ننتقل إلى الباب الأخير في تصريف الأسماء وهو النسب. النسب قال المؤلف هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم تدل على النسب، نحو حجازي. فالنسب موجود في كل اللغات، والأصل في النسب عند العرب أن يكون بياء مشددة تدخل على المنسوب إليه من دون أن يغير المنسوب إليه. فإذا أردت أن تنسب إلى حجاز تقول حجازي، وإلى دمشق تبقي دمشق كما هي وتضيف ياء مشددة دمشقي، وإلى نحو نحوي، وإلى علم علمي، وهكذا. فهذا هو الأصل في النسب عند العرب. ثم إن للنسب قاعدة عامة، وهي التي ذكرناها ونص عليه المؤلف، فقال وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه، نحو علم وعلمي، ونجد ونجدي، ونحو ونحوي. وتقول قحطان بالنسبة إلى قبيلة قحطان وقحطاني، ودمشق ودمشقي، وهكذا. ثم ذكر أن للنسب بعض القواعد الخاصة، يعني التي تختص بألفاظ معينة فيحدث فيها تغيير. هناك أحد الأسماء قليلة إذا نسبت إليها حدث فيها تغيير، فهذا خلاف القاعدة العامة. فقال وتحذف من المنسوب إليه تاء التانيث نحو مكة ومكي، والياء المشددة نحو الشافعي وشافعي. فإذا نسبت إلى اسم مخدوم بياء التأنيث فيجب أن تحذف تاء التأنيث ثم تدخل ياء النسب. فإذا نسبت إلى مدينة مكة ما تقول مكتي، إنما تقول مكي. وإذا نسبت إلى فاطمة ما تقول فاطمتي، تقول فاطمي، وهكذا. وأيضا إذا نسبت إلى اسم مختوم بياء مشددة لا بد أن تحذف الياء المشددة ثم تأتي بياء النسب. مثال ذلك لو أردت أن تنسب الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب رحمه الله إلى جده شافع، فتقول في القياس شافعي. فإذا قلت محمد بن إدريس الشافعي فهذه نسبة إلى ماذا؟ إلى جده شافع. ثم إن المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي ينسبون أيضا إليه، إلى محمد بن إدريس، ليس إلى جده، إلى محمد بن إدريس الشافعي. فكيف ننسب إلى الشافعي، إلى الإمام الشافعي؟ لا بد أن تحذف هذه الياء التي نسبت الشافعي إلى جده، ثم تأتي بياء جديدة لنسبة هذا الرجل إلى الإمام الشافعي، فتقول الإمام النووي الشافعي، يعني نسبة إلى هذا الإمام وليس نسبة إلى مذهبه. وإذا أردت أن تنسب مثلا إلى إلى إلى السعودية أول لابد أن تحذف تاء التانيث ثم تحذف الياء المشددة التي نسبت الدولة إلى سعود، ثم تنسب بعد ذلك أنت فتقول رجل سعودي، فهذه الياء غير الياء التي كانت موجودة في السعودية، وإنما ياء أخرى لنسبة هذا الرجل إلى هذه الدولة. بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الرابع في هذا الكتاب، وكان في تصريف الأسماء. لننتقل مع المؤلف إلى القسم الخامس، فقال القسم الخامس التصريف المشترك. في هذا القسم الكلام على أحكام تصريفية تعم الأسماء والأفعال. وقد ذكرنا من قبل في الترتيب أنهم بدأوا من أجل التنظيم بالأحكام الخاصة بالفعل في تصريف الأفعال، ثم الأحكام الخاصة بالاسم في تصريف الأسماء، ثم ذكروا في الأخير الأحكام الصرفية التي قد تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال، وجعلوها في الباب الخامس وهو التصريف المشترك. ثم ذكر أهم هذه الأحكام الصرفية المشتركة فقال: وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. فهذه خمسة أبواب، سنشرح الإمالة ثم نقف. نعم، ارفع صوتك. طيب، نريد أن نقف، فقد نطيل قليلا بعد العشاء لكي ننتهي من الكتاب. طيب، إذا نقف إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.